أبقى أنا ولدك يما أنا جيتك أحب يدك ومهما يكون الذنب أبقى أنا ولدك أبقى أنا ولدك يما أنا جيتك أحب يدك ومهما يكون الذنب أبقى أنا ولدك أبقى أنا ولدك يما أنا ما أقوى لأن الغضب بلوى يما أنا ما أقوى لأن الغضب بلوى يكفي زعل يكفي والدنيا ما تسوى يكفي زعل يكفي والدنيا ما تسوى والدنيا ما تسوى يما أنا جيتك أحب يدك ومهما يكون الذنب أبقى أنا ولدك أبقى أنا ولدك كان الهجر قاسي أو موت إحساسي كان الهجر قاسي أو موت إحساسي تبقيني فوق الراس وتاجن على راسي تبقيني فوق الراس وتاجن على راسي وتاجن على راسي يما أنا جيتك أحب يدك ومهما يكون الذنب أبقى أنا ولدك أبقى أنا ولدك لا يعدل الروح يكفي ألم وجروح لا يعدل الروح يكفي واللي مضى مسموح قلبي على وليدي وليال وايدي قلبي على وليدي وليال وايدي دمك رجعت اليوم يا فرحي في دامك رجعت اليوم يا فرحي في عيدي يا فرحي في عيدي ليتك تجي ليا وتجدد النية ليتك تجي ليا وتجدد النية تعرف قدر أمك وتكفر السيئة تعرف قدر أمك وتكفر السيئة وتكفر السيئة يما أنا جيتك أحب يدك ومهما يكون الذنب أبقى